بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي أن أركان الإسلام خمسة، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وذكرنا أن حديث جبريل دل على هذه الأركان عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وأجابه على هذه الأسئلة. وكان من جملة إجابته لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. هذه هي أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والركن الأول هو الأساس لهذه الأركان ولغير الأركان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو الأساس الذي تبنى عليه الأركان الأخرى، ويبنى عليه كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. لا بد أن يكون خالصا لله، ولا بد أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقد عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا الركن الركين والأساس المتين الذي هو الشهادتان، ونتكلم في هذا الدرس على الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، وهو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وذلك أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، هذا في الفرائض، بخلاف ويضاف إلى ذلك النوافل. فالإنسان على صلة بالله في يومه وليلته فرضا خمسة أوقات أو خمس صلوات، ونفلا ما شاء وما أمكنه من النوافل ليضيفها إلى الفرائض. ولكونها تكون في اليوم والليلة خمس مرات، يعني قوي فيها قوة الصلة بالله عز وجل، لأن الإنسان على صلة بالله دائما وأبدا في يومه وليلته، على أقل شيء خمس صلوات إذا لم يأتي بالنوافل، إذا لم يأتي بالنوافل خمس صلوات فهي أهم من غيرها، لأن الأعمال الأخرى أو الأركان الأخرى لا تتكرر مثل تكرر الصلاة، لأن الزكاة أولا لا تجب إلا على الأغنياء، ولا تجب عليهم إلا إذا حال الحول ومضى سنة على المال فإنه يزكى، والصيام لا يجب في السنة إلا شهرا، شهرا في السنة يأتي في السنة شهر، والحج يأتي في العمر مرة واحدة على سبيل الوجوب، وما زاد على ذلك فهو استحباب. إذن فرق بين الصلاة التي تتكرر باليوم والليلة خمس مرات، وبين الزكاة التي لا تحصل إلا من الأغنياء وبعد مضي سنة، والصيام الذي لا يأتي في السنة إلا شهرا، والحج الذي يأتي في العمر مرة واحدة. إذن الصلاة صلة وثيقة لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. وأنت إذا صاحبت إنسانا لأول مرة وسافرت معه أو صحبته واختلطت به، فإنك تستطيع أن تعرف حاله خلال 24 ساعة، إن كان من المصلين ومحافظين على الصلاة وهو رجل طيب، وإن كان بخلاف ذلك فهو سيء في يوم وليلة. ولهذا صارت الصلاة لها ميزة على غيرها، وهي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. لأنها صلة وثيقة بين العبد وربه، يتبين في مدة وجيزة من يكون محقا ومن يكون مبطلا، من يكون مستقيما ومن يكون منحرفا. أما الأمور الأخرى فإنها تكررها إما بالسنة، تكررها بالسنة بالنسبة للزكاة وبالنسبة للصيام، وبالعمر مرة واحدة بالنسبة للحج. فإذا هذا يدلنا على أن الصلاة شأنها عظيم، وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنها أهم أركان الإسلام، وهي أهم الأعمال بعد الشهادتين. فهناك نصوص كثيرة تدل على أهميتها، غير كونها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. فمن هذه الأحاديث أو النصوص الدالة على أهميتها وعلى عظيم شأنها وأنها مقدمة على غيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها عمود الإسلام، أخبر بأنها عمود الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وصف الصلاة بأنها عمود الإسلام يعني يدل على أنه مبني عليها، وعلى أن العمود كما هو مشاهد ومعاين إذا نزعت سقطت الخيمة التي أقيمت على عمود. فإذا كانت العمود موجودة الناس يستفيدون من الخيمة، يستظلون بها ويعني يستترون بها، ولكنها إذا نزعت العمود صارت كالفراش، صارت فراش يجلس عليها، ما فيه إلا جلوس عليها إذا كان، وإلا فإنها إذا وضعت فيها العمود استفاد الناس منها بأن استتروا من أعين الناس، واستتروا من البرد، واستتروا من الشمس، واستتروا يعني في الأشياء التي يستتر منها. فبين عليه الصلاة والسلام أنها عمود الإسلام، والمشاهد في الأعمدة بالخيام أنها إذا نزعت صارت فراشا. وكذلك البناء إنما يقوم على الأعمدة، البنايات تقوم على أعمدة، هي التي تحمل السقوف، وهي التي تحمل البنيان الذي يكون ذلك ولو كان من أدوار. بعض العمارات قد تكون من 20 دور أو 30 دور أو أقل أو أكثر، إذا أراد الناس أن يسقطوها ماذا يصنعون؟ هل يأتون للدور الأخير ويكسرونه ثم ينزلون الدور اللي تحته ويكسرونه؟ لا، يأتون إلى الدور الأسفل ويأتون إلى عموده ويبرزونها ويخلخلونها ويربطون بها يعني حديد يعني قوي، ثم تسحب بواسطة يعني الأدوات يعني قوية، فإذا سحبتها نزلت العمارة وصارت كأنها دور واحد ركب بعضها بعضا في لحظة، لأن الأعمدة نزعت والأعمدة سقطت. فهذا يبين لنا عظم شأن الصلاة في الإسلام، وأنها مثل العمود التي تبنى عليها الخيمة، ومثل الأعمدة التي يبنى عليها البنيان الطويل الذي هو في أدوار كثيرة، يأتون إلى أسفلها فيخلخلونها ثم يسحبونها ثم تنزل في لحظة وتكون كأنها يعني دور واحد أو دورين بعضها راكب على بعض. هذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بهذا الوصف الذي يدل على أهميتها. ثم أيضا الله عز وجل فرضها على نبيه وهو في السماء، لم يفرضها عليه وهو في الأرض، وإنما لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه الصلوات الخمس. وقد فرضت أولا 50 ثم خففت إلى 5 وقال إنها 50 في العمل و50 في الأجر، لأن الصلاة عن 10 صلوات، فهي فرضت أولا، والرسول صلى الله عليه وسلم استسلم وانقاد وأراد أن ينفذ، وأشار عليه موسى بأن يسأل الله عز وجل أن يخفف عنه، فخففت إلى أن بلغت 5، وقال هي 5 في العمل و50 في الأجر، أي الذي فرضه الله أولا 50 هو حاصل بالأجر، والذي استقر أو الذي أثبت هو 5، والصلاة عن 10 صلوات والحسنة بعشر أمثالها، فيكون هذه الصلوات 5 يعني أجرها وثوابها يعني يعادل 50 صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفها بأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن نجح في الصلاة فهو فيما سواها يعني يكون كذلك من باب أولى، وإن لم ينجح وخسر فهو فيما سواها أخطر، وهو فيما سواها أخطر، فهي أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. هذا يدل على عظم شأنها وعلى أنها في غاية الأهمية، وكذلك أيضا كما أنها آخر ما أول ما يحاسب فهي آخر ما يفقد في الحياة، آخر ما يفقد في الحياة الصلاة، أول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة، والشيء إذا فقد أوله آخره موجود ينتظر باقي، ولكن إذا فقد آخره ما بقي منه شيء، إذا فقد آخره ما بقي منه شيء. هذا كله يبين لنا عظيم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل. وكذلك أيضا مما يدل على أهميتها أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب حث عليها ورغب فيها وأوصى بها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فإن من آخر ما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصي بالصلاة وملك اليمين، يوصي بالصلاة والمحافظة عليها وبملك اليمين، هذا من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، فقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فهذا كله يدل على عظم شأن الصلاة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، والمقصود بالترك التهاون والتكاسل وليس المقصود الجحود، لأن الجحود كل ما علم من دين الإسلام بالضرورة جحده يكون كفرا، فالزكاة إذا جحد الإنسان يكون كافر، والحج إذا جحد يكون كافر، والصيام إذا جحد يكون كافر، وتحريم الخمر إذا جحد يكون كافر، وتحريم الزنا إذا جحده وقال إنه حلال يكون كافر. فإذن الصلاة شأنها عظيم عند الله عز وجل، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الزكاة لو أن إنسانا تركها تهاونا وتكاسلا تؤخذ منه ويجبر على دفعها، ويجبر على دفعها وتؤخذ منه، ولكن لو مات وهو لا يدفع الزكاة فإنه لا، فإن أمره إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا كان يوم القيامة فتح لها بقاع قرقر تطعه بأقدامها، فإذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم يرى سبيله إما إلى الجنة ومن النار دل على أن تركها تهاون ليس بكفر، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة. وهنا قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني معناه أنه قد يدخل الجنة وقد يدخل النار. أما الصلاة فإن الذي جاء فيها أنها كفر، وأيضا الكفار الذين يدخلون سقر إذا سئلوا عن أسباب دخولهم سقر يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. لأصحاب اليمين في جنات يسمع المجرمين ما سلكهم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يعني معناها أن في أول جوابهم أنهم ما كانوا يصلون. وهذا كله يدل على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل، وأن المسلم يكون أهم مهماته أن يعنى بها وأن يحرص عليها وأن تكون أهم شيء عنده بحيث لا يقصر فيها ولا يخل فيها ولا يتهاون في شأنها، بل يحافظ عليها أعظم ما تكون المحافظة لأنها عمود الإسلام. ثم أيضا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر الله في كتاب العزيز أنها تنهى عن صلاة عن فحشاء المنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن فحشاء المنكر. كيف تنهى الصلاة عن فحشاء المنكر؟ الإنسان الذي يحافظ على الصلاة ويداوم عليها يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي، وأنه يصلي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، وهذا الفعل الذي فكر فيه يوقعه في النار ويوقعه في عذاب الله. فتكون صلاته إذا تذكرها وأنه يحافظ عليها يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله يرتدع عن هذا الذي فكر به من المعاصي. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن فحشاء المنكر، تنهى عن فحشاء المنكر لمن حافظ عليها واهتم بها، عندما تحدث نفسه بسوء فإنه يتذكر صلاته وأنه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فيكون بذلك سلم من أن يقع في الأمر المحرم بسبب اهتمامه بالصلاة وعنايته بالصلاة. ثم إن الرجال يجب عليهم أن يصلوا في المساجد جماعة، ولا يجوز لهم أن يصلوا في البيوت إلا من عذر. أما مع القدرة ومع عدم العذر الذي هو مرض يمنعهم من الخروج أو عجز لا يستطيعون معه الخروج، فإن عليهم أن يصلوا في المساجد. وقد جاءت أحاديث عديدة تدل على وجوب صلاة الجماعة وعلى أنها واجبة على الرجال، بل جاء في القرآن وجاء في السنة أن الناس في حال الخوف يصلون صلاة الجماعة، كما جاءت الصفات العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه يقسم الناس مجموعتين، مجموعة تصلي مع الإمام ومجموعة تكون في وجه العدو، تكون في وجه العدو. فإذا يعني صلى يعني بالجماعة الذين معه فإنهم يعني يتمون لأنفسهم ركعة ويسلم بهم، ويأتي أولئك يعني ويصلون معه يعني ركعة ثم يعني يتمون لأنفسهم. فجاءت أحاديث كثيرة تدل على صفة صلاة الخوف، وأن الجماعة يؤتى بها في الخوف، وإذا كانت الجماعة لم تسقط حتى في حال الخوف. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات عديدة وأحاديث كثيرة، هذا يدلنا على أهميتها وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل وأنه لا يتهاون بها متهاون. ثم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين أنه هم بأن يحرق البيوت على أصحابها الذين لا يصلون، قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يصلون الجماعة يصلون فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وترك ذلك لما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الصلاة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين من صفات المنافقين. وقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فقوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة لكن بعضها أثقل من بعض. قوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يعني أن الصلاة كلها ثقيلة ولكن أثقلها عليهم العشاء والفجر. لماذا كانت العشاء أثقل؟ لأنها تأتي في أول الليل والناس يكدحون في أعمالهم في النهار ويتعبون وينصبون يصيبه النصب والتعب. فإذا جاء الليل يعني المنافقين ينامون عن صلاة العشاء لأنها جاءت بعد التعب والنصب والمشقة فلا يبالون. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. أما صلاة الفجر فإنها تقع في آخر الليل في الوقت الذي يطيب فيه الفراش ويتلذذ فيه بالنوم ويصير النوم يعني غالي ومهم عند من يبتلى بالكسل والخمول وعدم الاهتمام بأمر الصلاة. ولهذا جاء في أذان الفجر جملة الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي طاب لكم وأعجبكم وأنتم مرتلذذون فيه ومرتاحون فيه ما تدعون إليه هو الصلاة خير مما أنتم فيه وهو النوم. الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي طاب لكم ما تدعون إليه هو خير منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالجنة حفت بالمكاره وذلك أن صلاة الفجر تقع في آخر الليل وقد يكون الجو باردا والماء بارد في استعمال البارد مشقة وفي الخروج إلى المسجد مشقة ولكن الجنة حفت بالمكاره. أما النار فإنها حفت بالشهوات. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى تعب وإلى نصب وإلى جد واجتهاد والطريق إلى النار يحتاج إلى مجاهدة النفس وبعد عن كونها تستسلم للشهوات وتقع في المحرمات فإن ذلك يؤدي بها للنار. فالجنة الطريق إليها فيه تعب ونصب والطريق إلى النار فيه شهوة ويعني قضاء وطر ولكن ذلك يؤدي هذا يؤدي إلى الجنة وهذا يؤدي إلى النار. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني صلاة الفجر فيها برد فيها الطريق وفيها ظلام يعني في الأوقات في الأماكن التي ما فيها إضاءة وفيها أمور متعددة حفت بها الجنة فيحتاج إلى صبر. ولهذا الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس ولو كان فيها مشقة، صبر على الطاعة ولو كان فيها مشقة لأن العاقبة حميدة، وصبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن الإنسان إذا لم يصبر وأقدم على المعاصي التي هي شهوات فإن ذلك يؤدي به إلى النار وتكون العاقبة وخيمة. صبر على طاعة الله ولو شقت عن النفوس لأن الجنة حفت المكاره، وصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس لأن النار حفت بالشهوات. وصبر على أقدار الله المؤلمة، المصائب التي تحل بالإنسان بقضاء الله وقدره يصبر. إذا حل به مصيبة، يعني مات له ميت أو حصل له حادث أو حصل يعني نكبة في ماله أو في أي شيء يتعلق به، هذه مصائب قدرها الله عز وجل وقضاها، فالإنسان يصبر على قضاء الله وقدره يصبر. ولكن فيما يتعلق بالنسبة للطاعات والمعاصي، الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن الجنح حفت مكاره، والصبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة، لأن العاقبة وخيمة لمن استرسل وأوقع نفسه في المعاصي التي مالت إليها النفوس والتي تشتهيها النفوس. وقد كان أصحاب رسول الله، ثم جاء في آخر الحديث قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. المنافقون همهم الدنيا، لو يعلمون فيه لحم يوزع عند المسجد أو في المسجد في وقت العشاء راحوا من أجل يأخذ نصيبهم من اللحم، لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. الآخرة والصلاة ينمون عنها، لكن إذا كان فيه دنيا وتوزع أو شيء يوزع عند المسجد أو في المسجد يذهبون ليأخذوا نصيبهم منه. قال: والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمين، العرق اللي عليه بعض اللحم، عظم عليه بقية بعض اللحم، هذا قال عرق، أو مرماتين حسنتين يعني ما بين الضلعين أو ما بين الضلفين، يعني لحم زهيد، ولكنهم يحرصون على الدنيا ولو كانت قليلة، ويحرصون ويكسلون عن ما يدخلهم الجنة ويسلمهم من النار. هذا هو شأن المنافقين. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الواحد منهم يصيبه النصب والتعب والمشقة ويصيبه المرض ولا يستطيع أن يمشي على رجليه للذهاب إلى المسجد، ولا تسمح نفسه بأن يبقى في البيت ولو كان كذلك، بل يذهب إلى المسجد وواحد يعضده من يمينه والثاني يعضده من يساره حتى يقام في الصف من شدة المرض، مع أنه لو بقي في بيته فإنه ماجور مثل عمله لو كان صحيحا، كما جاء في الحديث الصحيح لرواه البخاري في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، يعني يكتب الله له الأجر الذي كان يعمله في حال صحته وفي حال إقامته وحضره. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما أو مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى حيث ينادى لهن. يعني ما هو قال حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني معناه تعالوا تعالوا صلوا، هذا معنى حي على الصلاة، ما هو معنى صلوا في بيوتكم، حي على الصلاة هلموا إلى الصلاة هلموا إلى الفلاح تعالوا، هذا هو معنى حي، يعني تعال هلموا إلى الصلاة. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادى لهن، يعني يؤذن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتونا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتونا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به وهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. يخبر عن حال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وأنهم يعني يعتبرون أو يعني أن من يتخلف عن الصلاة أنه منافق. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني اتهمناه بالنفاق، اتهمناه بالنفاق. هذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم سلف هذه الأمة والذين هم خير هذه الأمة والذين ما كانوا في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل، لأنهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجها للناس، خير أمة أخرجها للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شأنهم في الصلاة، وهذا يعني عظم شأن أهمية الصلاة في نفوسهم. وكذلك لما جاءه رجل أعمى وسأله أنه يذله يصلي في بيته، وقال إنه شاسع الدار وليس له قائد يلائمه إلى المسجد، فقال فرخص له في الأول وفي الآخر قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، يعني ما دامك تسمع النداء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأعمى، فكيف يكون في حال من هو صحيح معافى، صحيح في سمعه، صحيح في بصره، صحيح في جسمه، يعني أعطاه الله الصحة والعافية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري في صحيح. الصحة نعمة، من الناس من يربح في هذه النعمة فيستعمل سمعه فيما هو حلال ويمتنع عما هو حرام، ويستعمل بصره فيما هو حلال ويمتنع عما هو حرام، ويستعمل قدميه للمشي إلى ما هو حلال ويمتنع عما هو حرام، وهكذا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم أيضا الفراغ الوقت، من الناس من يشغل وقته فيما يعود عليه بالخير فيكون رابحا، ومنهم من يشغل وقته فيما يعود عليه بالمضرة فيكون مغبونا خاسرا، فيكون مغبونا خاسرا. فيعني على هذا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شأنهم وهذا ديدنهم وهذا يعني معرفة قدر عظيم قدر الصلاة عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن شأنها عظيم. وأذكر يعني قصتين يعني في هذا الزمان تدل على أن ممن وفقهم الله عز وجل يحرصون على الصلاة ويهتمون بها اهتماما بالغا. كان يعني واحد من الناس من الفضلاء ساكن في هذه المدينة، وكان يسكن بين هذا المسجد المبارك وبين مسجد قباء، وكان محافظا على الصلاة في مسجد حيه، محافظ على الصلاة. في يوم من الأيام في صلاة الفجر غلبته عينه ونام ولم يستيقظ إلا بعد الصلاة، فحزن حزنا شديدا. يوم واحد من الأيام فاتته صلاة الجماعة في المسجد الذي عنده، فحزن وتألم، ثم إنه أراد أن يعوض عن هذا الذي حصل منه بأن يذهب إلى المسجد النبوي على رجليه ويجلس فيه، يعني إما إلى الظهر وإما إلى الليل، كل من أجل أنه فاتت صلاة واحدة، صلاة الفجر، صلاة واحدة فاتته، وكان محافظا على الصلوات، ما تفوت الصلاة في المسجد. ولكنه ندم ندامة عظيمة وتألم تألما كبيرا، وأراد أن يعاقب نفسه بهذا الذي فعله، وهو عمل هذا العمل الصالح، أن يأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس فيه هذه المدة. الثاني كان له ابن وحيد واحد ليس له غيره، وكان فيما مضى العمارات التي تبنى حول الحرم وبعيدا عن الحرم عن المسجد النبوي أن الطوب ينقلون على ظهور الرجال، ما كان فيه رافعات ترفع، وإنما كان على ظهور الرجال ينقلونه من الدور من الأرض إلى الدور السابع أو الثامن. فكان يقول ابني الوحيد أو وحيدي أنا أحب أن يكون يعني رزقه مثل رزق هؤلاء، يعني يكون فيه تعب ومشقة، ولكنه إذا سمع حي على صلاة حي فلاح ترك هذا العمل وذهب المسجد. يعني معناه أنه يعني أن كون ابنه تكون يعني مادته ضعيفة ويكون رزقه فيه مشقة وأنه يحمل الطوب على ظهره إلى إلى إلى الأدوار العالية يكون هذا رزقه، ولكنه إذا سمع حياء الصلاة ترك هذا العمل الشاق وذهب ليصلي صلاة الجماعة. هذان مثالان واقعيان من بعض الناس الذين فيهم خير والذين يحرصون على الخير والذين شأن صلاة الجماعة في أنفسهم يعني عظيم، شأن في أنفسهم عظيم. إذن الصلاة الصلوات الخمس الله عز وجل فرضهن على العباد وجعلهن في اليوم والليلة خمس مرات، وجعلها صلة وثيقة بين العباد وبين العباد وبين ربهم، والموفق هو الذي يحرص ويهتم يعني في أمر الصلاة ويعنى بها بحيث لا يتساهل في صلاة منها ولا يؤخرها عن وقتها، ويأتي بها جماعة في المساجد بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء والصبيان فإنها لا تجب عليهم، لا تجب عليهم الصغار والنساء يصلون في البيوت، والصبيان يصطحبون ويعودون وإن كانت غير واجب عليهم حتى يبلغوا، لأن الوجوب لا يكون إلا بالبلوغ، ورفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فإذا الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، وهو أعظمها وهو أهمها، وقد عرفنا أدلة كثيرة على أهمية الصلاة وعظم شأنها في الإسلام، وأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وأن عليهم أن يؤدوها في المساجد ولا يؤدوها في البيوت. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بعض الناس يغطي جبهته بعمامته، فما حكم صلاته حيث يسجد عليها؟ إذا كانت العمامة ترفع جبهة عن الأرض فلا تصح صلاته، لأن الصلاة على الجبهة وعلى الأنف، فإذا كانت العمامة ترفع وأن الجبهة لا تصل الأرض بسبب العمامة فلا تصح صلاته، وإن كان العمامة في طرف رأسه وأن جبهته على الأرض ويعني وأعلاها يعني من جهة رأسه مستور بالعمامة فذلك لا يؤثر، ولكن يحرص الإنسان صاحب العمامة أن تكون جبهته مكشوفة. رجل يصلي خلف إمام فسجد الإمام وسجد معه، ثم قام الإمام من السجود ولم يقم معه، بقي ساجدا حتى سجد الإمام السجدة الثانية، ثم رفع بعد ذلك مع الإمام، ماذا عليه؟ هل يعيد الصلاة أم يعيد الركعة؟ يعني ما سجد إلا سجدة واحدة؟ نعم يعيد الركعة، ركعة يعني فاته السجود الثاني وكذلك الجلوس بين السجدتين، وكلها من أركان الصلاة. يقول: هل يجوز للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده وهو يصلي خلف الإمام؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يقول سمع الله لمن حمده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده، إذن قالوا يقول سمع الله لمن حمده لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، لكن القول الصحيح أنه لا يقولها، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لأن تفسير الصلاة جاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله حيث قال: وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، ما قال فقولوا سمع الله لمن، إذن هذا مستثنى من قوله صلوا كما رأيتم أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، يكون هذا مستثنى يعني من ذلك، بأنه يعني لا يقول سمع الله لمن حمده المأموم، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لأنه قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده. إذن القول الصحيح أنه لا يقولها، وإنما يقول ربنا ولك الحمد كما جاء بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويكون هذا الحديث مبين وموضح الإجمال الذي في في في صلوا كما رأيتم أصلي، يستثنى منه أنه يقول أنه لا يقول سمع الله حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد أي المأموم. وهذا مثل الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا يدل على أنه هذا الحديث يدل على أنه إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لكن جاء تفسير ذلك في أحاديث أخرى، جاء ذلك تفسير ذلك في أحاديث أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قولوا أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قولوا أشهد أن محمد، وإذا قال حي على الصلاة، وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ذاك الحديث عام يعني يقتضي أن الإنسان يقول حي على الصلاة حي فلا، لكن الحديث الموضح المفسر المبين جاء بأنه يعني لا يقول حي على الصلاة، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة وحي على الفلاح. إذن القول الصحيح أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وأن ذاك عام مخصص، كما أن قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن عام مخصص في حديث آخر. نعم. يقول إذا لم أستيقظ لصلاة بسبب عدم سماعي للمنبه أو الأذان ولم يوقظني أحد، فهل أكون آثما بعدم حضوري صلاة الجماعة؟ أولا على الإنسان يحتاط بأن يعني يضع منبه ويوصي أحد، وقد يكون المنبه موجود ولكنك يعني ما استيقظت للمنبه، المنبه موجود وحصل في وقته وأنت يعني بسبب النوم ما يعني بسبب ثقل النوم جعلك ما تسمع، لكن الإنسان يحتاط من جميع الوجوه سواء عن طريق المنبه أو عن طريق من ينبهه من حوله وممن هو عنده، ولا يتهاون في الأمر، ولا يتهاون لأن الأمر خطير، والإنسان إذا كان هذا عادة له فهي عادة سيئة، وأما إذا كان حصل مرة من المرات يعني مرات هذا قد يكون أمره سهل لأن الإنسان قد يحصل له، لكن كونه يصير عادته أنه يعني ما يقوم إلا بعد الصلاة. ومن الناس والعياذ بالله من يتهاون في أمر الصلاة ولا يقوم إلا للوظيفة وللعمل. نعم. يقول هل العلة في الجمع عند السفر هي المشقة؟ العلة في الجمع الأصل فيها المشقة وتحصيل المصلحة، وهي أن الإنسان يعني عندما يكون سائرا أدن الظهر وهو جالس في الأرض فيصلي الظهر ويجمع إليها العصر، ثم يسير وإذا جاء وقت المغرب أيضا يستمر في سيره حتى يأتي وقت العشاء فينزل ويصلي المغرب والعشاء، فيكون صلى الظهر والعصر في أول وقت الظهر وصلى المغرب والعشاء في وقت العشاء، فتكون هذه المدة الطويلة يسير ما ينزل للصلاة، يعني شرع له أنه يستمر في سيره ولا ينزل للصلاة، ففي يعني فهو من أجل يعني تحصيل المصلحة في مصلحة السير، وأنه لا ينزل لكل صلاة بل يشرع له يعني أن يجمع بينهما, يشرع له أن يجمع بينهما. فالسبب في ذلك هو يعني ما فيه من تفويت المصلحة وحصول المشقة بالنزول وبقاء المسافة الطويلة لا تقطع بسبب أنه ينزل لكل صلاة مرة, فشرع له وأبيح له أن يجمع بين الصلاتين. يقول أحسن الله إليكم: صليت واتخذت رجلا أمامي سترة لي ثم قام وذهب, فهل يجوز لي أن أرجع إلى الوراء لطلب سترة؟ لا أبدا, إذا كان أمامك شيء قريب عمود تقدم إليها, وإن لم يكن أمامك صلي. وأنت يعني إذا صليت وليس أمامك سترة, الذي يأتي عليه أن يترك مقدار 3 أذرع متر ونص بين قدمك ثم يمشي من ورائها, فلا يؤثر ذلك, وإنما يؤثر إذا كان قريبا منك. فإذا ترك مقدار متر ذراع ونص يعني لا 3 أذرع يعني متر ونص ومشى من ورائه فذلك لا يؤثر. يقول: معهد العلوم الدينية في قريتنا قريب منه مسجد فيه قبر, فهل لنا أن نبني مسجدا داخل المعهد لنصلي فيه الفريضة؟ وربما سبب ذلك أن الناس سيسيئون الظن بنا. إذا كان المسجد يعني فيه قبر فلا يجوز أن يصلى بالمسجد الذي فيه قبر, لا يجوز أن يصلى بالمسجد الذي فيه قبر. أما هذا المسجد الذي نحن فيه فالقبر فيه, ولكنه فضيلته ثابتة, دخل القبر ولا ما دخل, والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه وكانت بيوته خارج, ثم إنه دفن في بيت بيوت وفي عهد بني أمية أدخل. فلا يقال هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في قبر, إذا ما في بأس أن القبور يكون مسجد يكون فيها قبور أبدا, لا يجوز أن يحتج. بل الواجب هو العمل بالحديث الحديث الصحيحة المحكمة التي غير منسوخة, وهي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته من النهي عن اتخاذ القبور مساجد, النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فالمسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه, وإنما يعمل على إزالة القبر. إن كان القبر هو الأول يهدم المسجد, وإن كان المسجد هو الأول والقبر أدخل فيه يطلع القبر, هذا هو الواجب. ويعني فلا يصلي الإنسان في المسجد الذي فيه قبر. نعم. يعملون هل يبنون مسجد داخل المعهد؟ لا, ما يحتاج بنا, يصلون, أقول يصلون في نفس البيت ولا في نفس المعهد مكان خاص, وين عملوا مصلى في المسجد؟ يعني معلوم أن هذا المعهد هذا الناس يأتون للدراسة ويذهبون, ويكون في بعض الأوقات خالي. أما إذا كان في سكن فإنه يكون في مسجد, يعملون على إيجاد مسجد. ما حكم من يصلي الجمعة فقط في كل أسبوع ويترك بقية الصلوات؟ هذا ليس بمسلم, هذا كافر, لأنه تارك الصلاة. والصلاة قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, لمن تركها فقد كفر. وقال: بين مسلمي وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وصلاة الجمعة لا تغنيه ولا تكفيه, لأن الله أوجب في اليوم والليلة 5 صلوات, مو بصلاة واحدة في الأسبوع. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة؟ يعني معناه أن الصلاة يعني هي أهم شيء, وأنها إذا فقدت معناه فقد الدين, لأن من ترك الصلاة فقد كفر. متى صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبياء في بيت المقدس, قبل العروج إلى السماء أم بعد نزوله من السماء؟ الذي يظهر أنه بعد نزوله من السماء, بعد نزوله من السماء صلى بهم عليه الصلاة والسلام. أيهما أولى للإنسان إذا خرج من بيته وقد حان وقت الصلاة في الحي وهو متجه إلى المسجد النبوي, أن يأتي إلى المسجد النبوي وقد فاتته الجماعة الأولى, أو يصلي في مسجد حيه؟ يصلي في مسجد حيه إذا ما كان أدرك الصلاة, إذا ما كان يعرف أنه لا يدرك الصلاة الأولى فإنه يصلي في مسجد حيه. نعم. الاحتجاج بأن الأجر في المسجد النبوي أعظم. نعم أعظم، لكن الإنسان يبادر لهذا الأعظم ولا يتخلف عن الصلاة ويأتي إلى الناس وقد فاتت الصلاة، بل يصلي في مسجد حيه إلا إذا كان علم بأنه سيدرك الصلاة أو بعض الصلاة. ما حكم من يمشي إلى فرجة فيسدها أثناء الصلاة؟ إذا كان قريب ما في بس. وما حكم عدم الاعتدال، اعتدال الصفوف في الصلاة؟ تسوية الصفوف واجبة، تسوية الصفوف واجبة، والواجب هو تسوية الصفوف، وتسويتها بالتقارب فيها وبألا يحصل فيها تقدم وتأخر، لا يتقدم أحد ولا يتأخر، وأيضا بالتراص فيها والتقارب، هذا هو تسوية الصفوف. يقول متى يجوز القصر في السفر؟ هل هناك مسافات معينة؟ المسافة التي يقصر فيها يعني التي يعني مقدار يعني سير يومين يعني يومين وكذلك تعادل 80 كيلو أو أكثر أو قريبا من ذلك، هذه المسافة التي إذا أراد الإنسان يذهب إليها يعتبر مسافرا فيقصر، يعتبر مسافرا فيقصر، ويبدأ القصر من حين يفارق البنيان الذي هو في المدينة التي هو فيها، إذا فارق بنيانها وذهب إلى الفلات وتجاوز البنيان يبدأ القصر، يقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ضربتم في الأرض يعني سرتم فيها مشيتم فيها، لا لا ليس كون الإنسان في وسط البلد يعني يقصره في نفس البلد، وإنما الضرب في الأرض يعني كونه يخرج من بلده ويمشي في في في السفر. فيبدأ إذا فارق البنيان. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى بالناس العصر الظهر في هذا المسجد 4 ركعات، ثم ذهب للحج ونزل في ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين. هذه 3 أسئلة حول من يسكن بعيدا عن المسجد مثل المسلمين المقيمين بالدول الأوروبية وليست لهم وسائل نقل مناسبة توصلهم إلى المسجد، فماذا يفعلون؟ هذا يقول أنا في ألمانيا لا أسمع نداء الصلاة في بلدي لعدم وجود أحد يجب عليه أن أصلي معه في الجماعة، فماذا أفعل؟ وآخر يقول أقرب مسجد لي يأخذ مني 20 دقيقة ذهابا و20 دقيقة إيابا، فماذا أعمل؟ إذا كان المسجد بعيد أو المساجد بعيدة عنكم في أي مكان فأنتم تعملون على إيجاد مسجد يخصكم، يعني الناس المتقاربين والأماكن عنهم بعيدة أو المساجد عنهم بعيدة يوجدون مسجدا يخصهم ويصلون فيه. رجل مريض وفي صلاة الفجر لا يجد إلا الماء البارد وقد يزداد مرضه إذا توضأ به، فهل يشرع له التيمم؟ لا، يسخن الماء، الذين عنده والذين يقومون على شأنه يسخنون له الماء ويتوضأ بماء ساخن. نعم. يقول من ينصح فيقال له اذهب إلى الصلاة في المسجد، يقول قال عليه الصلاة والسلام جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا. نعم، جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا، يعني معناه أيما، ولهذا قال أيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فيصلي. لكن المساجد لماذا بنيت؟ هل بنيت يعني للفرجة والنظر إليها وعدم الصلاة فيها؟ هي بنيت لذكر الله، والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ما يقول صلوا في بيوتكم، ما يقول صلوا في بيوتكم. فالمساجد بنيت لذكر الله، وكون الأرض مسجد طهورة لا يعني أننا أنه لا تبنى مساجد وأن الناس لا يصلون في المساجد، وإنما أن الأرض كلها طاهرة إلا إذا عرف نجاستها. وكذلك يعني أماكن للصلاة يعني أي مكان ما لم تعرف نجاسته. وكذلك يعني بالنسبة للوضوء إذا ما وجد الماء يتيمم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فلا يستدل بهذا على ترك صلاة الجماعة، وإنما يؤخذ بالأحاديث الصحيحة الثابتة التي فيها الوعيد الشديد، والتي فيها أن التخلف عن الصلاة من علامات النفاق. ما حكم الإتيان بالأطفال الصغار إلى المسجد؟ الأطفال الذين لا يحصل منهم توسيق المسجد ولا أذى لأهل المسجد ما في بس. أما إذا كان الأطفال يعني مميزين ويصلون فإحضارهم المساجد طيب، لأنها تعويد لهم على المساجد، تعويد لهم على الصلاة. وأما إذا كانوا صغار غير مميزين واحتاج الأمر الإنسان إلى أن يأتي بهم فإنه يأتي بهم، ولكن يحرص على ألا يوسخ المسجد وألا يؤذوا أحدا في المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام كان دخل بابنة بنته أمامة بنت أبي العاص بن ربيع وبنت ابنته زينب، دخل فيها المسجد، وكذلك كان يصلي بالناس الصلاة، وكان يقول أدخل في الصلاة أريد أن أطول، أريد التطويل، لأسمع بكاء الصبي، يعني صبي جابت أمه معها فسمعه يبكي فيخفف شفقة على أمه، لأن أمه ستتشوش فيه يصلي وهو يصيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يطول، يقرأ سورة طويلة، ولكنه عندما سمع صوتا يعني عدل عن التطويل إلى التخفيف من أجل الشفقة على أمي الصبي الذي يصيح. يقول ما هي الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة؟ يعني مريض وكذلك مستأمن على شيء، يعني حارس كل شيء، لو تركه فإنه يعني يسطع عليه أو يؤخذ أو يعني يحصل فيه ضرر، يعني المريض وخائف ضياع ماله وما هو مستأمن عليه. يقول هل كون الرجل عنده دوام يبيح له الصلاة في محل عمله؟ هل كون الرجل عنده دوام في العمل يبيح له ترك الصلاة جماعة وأن يصلي في محل العمل؟ الجماعة أو اللي يكونوا في عمله في مؤسسة أو في يعني إدارة أو في جامعة أو معهد أو كلية، إذا كان يعني يصلون صلاة جماعة يعني طبعا عليهم أن يصلوا صلاة جماعة ولا يتركوا صلاة الجماعة، فيصلي معهم، أقول يصلي معهم إذا كان أنهم يصلون في أماكن عملهم وهي مؤسسة وهم كثيرون والمسجد يعني عنهم بعيد، أو أنهم إذا خرجوا أو أنهم يعني يكون الدراسة يعني تكون تتأخر وهم يعني لا يذهبون للمسجد لما يترتب على ذلك من عدم رجوعهم أو عدم محافظة على الصلاة، فإنهم يصلون في أماكن عملهم ويصلي معهم لا يصلي وحده. ما صحة حديث جنبوا مساجدكم مجانينكم هذا غير صحيح، هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وإنما جاءت الأحاديث في ثبوت إدخال الصبيان، في حديث إدخال أمامة بنت ابنته زينب والمرأة التي كانت طفلها يصيح وهي في الصلاة وهم في الصلاة، فالرسول خفف وكان يريد التطويل، فهذا يدل على إدخال، لكن بشرط أن يؤمن تلويثهم وأن يؤمن إيذاؤهم. رجل أتى إلى المسجد وقد سلم الإمام، فهل يصلي منفردا أم بجماعة ثانية أم يرجع إلى بيته؟ لا، يصلي مع جماعة ثانية، يصلي مع جماعة ثانية، إذا كان وجد شخص آخر أو أكثر فإنهم يصلون جماعة. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني دخل رجل بعدما صلى صلى الناس قال من يتصدق على هذا فيصلي معه. من يتصدق يعني معناه أن واحد من المصلين سيصلي مع هذا الداخل ليكونوا جماعة وهو متنفل وذاك مفترض مفترض. فإذا كانوا مفترضين ما يحتاجوا إلى صدقة. إذا كانوا اثنين يعني مفترضين ويصلون جماعة ما يحتاجوا إلى صدقة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجد أو أراد إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة فإذا لم يوجد صدقة فهو من باب أولى. في الحديث صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. هل الحديث مخصص لعموم قوله صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة؟ الذي يصلي في هذا المسجد المكتوبة ويصلي النافلة له ألف صلاة في الفريضة والنافلة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة بما سواه المسجد الحرام. صلاة هذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. لكن من صلى في هذا المسجد المبارك ثم ذهب إلى بيته وصلى النافلة فيه فإن هذا أفضل لهذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس، وإذا فرغ ذهب إلى بيته وصلى النافلة في بيته. هل صلاة الجماعة؟ أما إنسان ما دخل المسجد النبوي ولا صلى فيه وإنما صلى في مسجد آخر غير المسجد النبوي ما يقال إن صلاته في بيته أفضل من المسجد النبوي، لأنه ما صلى في المسجد النبوي، لكن صلاته في بيته أفضل من المكان اللي صلى فيه. هل صلاة الجماعة تلزم المسافر إذا مر قرب مسجد وسمع الإقامة؟ لا ما يلزم إذا كان سائرا، إذا كان سائرا لا يلزمه، لكن إذا كان مقيم في بلد فإنه يلزمه أن يذهب إلى المسجد. قال مقيم في بلد أقل من 4 أيام. نعم إذا أقام في بلد أقل من 4 أيام فإن عليه أن يذهب إلى المسجد، ولكنه لو صلى وحده أو فاتت الصلاة له أن يقصر. إذا هم الرجل بالصلاة وركب سيارته وأذن المؤذن لصلاة الظهر قبل أن يخرج من بنيان المدينة ثم استمر في السير، فهل له أن يجمع جمع تأخير؟ إذا كان أنه خرج أو أنه يعني في في في في نهاية البلد فإنه يجمع الصلاة. وأما إذا كان يعني وجبت عليه الصلاة وهو في البلد فإنه وجبت عليه وهو في البلد، وعليه أن يصلي مع الناس ثم يسافر، وإن سافر فإنه يصليها كاملة لأنها وجبت عليه وهو حاضر. مثل الإنسان الذي كان مسافرا ثم وصل إلى بلد فإنه يصليها صلاة حاضر ويصليها صلاة مسافر، هي وجبت عليه ركعتين في السفر ولكنه ما أداها إلا بعدما حضر، فإنه يصليها 4 ولا يصليها 2. يقول في صلاة الظهر لما كبر الإمام اشتغل الجوال في جيب أحد المصلين وكانت الموسيقى صاخبة بصوت أغاني، ودام ذلك الصوت حتى التشهد الأول لم يغلق، فنويت قطع صلاتي وقمت إليه وقلت له الهاتف الهاتف، ثم عدت إلى صلاتي وأتممتها، ما حكم صلاتي؟ لا يجوز الإنسان أن يفعل هذا الفعل، يقول الهاتف الهاتف ويتكلم في الصلاة ويقول الهاتف الهاتف، وإنما عليه أو على جاره أن يعني يحركه حتى يفعل، أو يعني يمسك بجواله ويقفله يعني هذا الذي بجواره، لأن بعض الناس تجده يعني إذا دخل في الصلاة ما يتحرك، وإذا اشتغل الجوال خلاه على ما هو عليه، وقد يكون في موسيقى يعني محرمة، ولو لم تكن موسيقى فإنه يشغل الناس، فكون إنسان يذهب ويقول الهاتف الهاتف ويرجع ليس له ذلك، وإنما على جاره أنه يعني ينبهه ويدفعه أو يحركه أو يعني يمد يده إلى جيبه ويأخذه ويسكته. يقول حفظك الله: نمت قبل الفجر ساعة ثم صليت الفجر، ثم نمت مرة أخرى من الضحى إلى الظهر، ثم صليت الظهر، ثم نمت ساعة قبل العصر، فلما ذهبت لأتوضأ العصر وجدت على ملابسي شيئا، ولكن صفته ليس بيابس لا يفرك وليس له رائحة المني، فغسلت الفرج والملابس وتوضأت وصليت العصر، هل علي شيء آخر؟ إذا كان إنسان عليه نجاسة أو بعدما فرغ من الصلاة عليه نجاسة وجد في ثوبه نجاسة فإنه تصح صلاته ولا يعيدها ولا يعيد الصلاة، لأنه يعني علم بنجاسة بعد الصلاة. أما لو علم في أثناء الصلاة فإنه إذا كان يمكن أن ينزع ويستمر في صلاته يستمر، وإن كان لا يحصل ذلك إلا بإظهار العورة فإنه يقطع الصلاة ويذهب. أما إذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة وعليه نعلاه، فجاءه جبريل وأخبره أن فيهما قدرا فخلعها وهو في الصلاة واستمر في صلاته، فدل هذا على أنه إذا علم بعد الصلاة لا يؤثر، وأنه إذا علم بعد الصلاة وكان يمكن نزع نزع واستمر، ولو كان ذلك لازما لا عاد الصلاة، أعاد الصلاة من أولها، يعني ما دام أنه صلى بعضها وعليه النعلين اللي فيهما أذى يعني لم يعدها وإنما واصل، فهذا دل على أنه لو فرغ من الصلاة ولم يعلم فإن الصلاة صحيحة مثل ما أن ذاك الذي مضى صحيح. هل ورد دعاء مخصوص عند نزول المطر؟ مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. وعند سماع الرعد القرآن سبحان جاء يعني، لكن ما ادري عن صحة، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذا صلى هذا يعني هذا فيه مطابقة لما في القرآن، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أنا ما أعرف يعني نص في هذا.